الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: في صلاة العصر فاتتني ركعتين وعند قيامي لقضائها قرأ الإمام بعض الأحاديث وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل لي أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الصلاة؟ الحمد لله، هذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولكن الأقرب ألا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، وذلك للدليل الأثري والنظري. فأما الأثري فلأن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما سلم قلت: يا رسول الله، إنا كنا نسلم عليك وأنت تصلي فترد علينا. فلما رجعوا من عند النجاشي سلموا عليه ولم يرد عليه، فعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن في الصلاة لشغلا، يعني إن المصلي مشغول بالأذكار المشروعة له في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده وقعوده وفي تشهده، فليس ثمة جزئية من جزئيات المصلي إلا وهو قارئ أو ذاكر أو مستمع إذا كان في صلاة جهرية، فليس ثمة وقت يشغل المصلي نفسه بقول شيء من الأذكار التي يسمعها من هاهنا وهاهنا إذا تحقق سببها. وأما الدليل النظري فلأن المتقرر عند العلماء أن المشغول لا يشغل، فالمصلي مشغول بتلك الأذكار، ومشغول بقراءة القرآن، ومشغول بالتدبر وحضور القلب، فلا ينبغي إشغاله بقول أذكار أخرى خارجة عن نظم صلاته. فلهذين الدليلين، أي للدليل الأثري والنظري، نقول: ليس من السنة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنت تصلي. هذا أرجح الأقوال عندي، والله أعلم.